بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، هذا هو الدرس 64. لازلنا مع القاعدة الأخيرة، وهي العادة محكمة. وقد وقفنا البارحة وقفة مع قول الشاطبي لأن المفتي شارع من وجه، لأن ما يبلغه من الشريعة إما منقول عن صاحبها وإما مستنبط من المنقول. ثم بينا أن كثير من طلبة العلم عندما يلاحظون خطأ صدر من شيخهم ماذا يفعلون؟ يتركون كل ما ذكره من الفوائد ويتصيدون زلاته. وكنت قلت بأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى لنا مثل سوء، ولكننا للأسف نسينا ولم نذكر المثل لعل، وذلك أن رجلا قال النبي صلى الله عليه وسلم بأن رجلا، وهذا في مسند الإمام أحمد، وهذا الحديث فيه مقال، ولكن يصلح أن يكون مثلا في زماننا، يعني حيث العالم يذكر القواعد والفوائد والنصوص ولا يلتفت إليه، وكأن الحاضرين يتصيدون أخطاءه وزلاته، فإذا وقع في زلة ضرب بها الطبل ونقشت على ونقشت ونشرت وشيعت. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال مثل هؤلاء كمثل رجل قال لراعي الغنم أجزرني شاة، لم نذكر هذا المثل البارحة، كنا بدأنا لكننا لم نذكره، أجزرني شاة أعطيني شاة، فقال اختر أيها شئت، ودخل إلى القطع قطع الغنم وصار يبحث في القطع، بدل أن يأخذ الأكباش الكبش السمين إذا به أخذ ماذا؟ أخذ بأذن الكلب، أخذ بأذن الكلب. هذا كمثل من يسمع موعظة أو درس من الشيخ ويستفيد منه كثيرا ويترك كل ما استفاده ويتشبث بماذا؟ بما وقع فيه الشيخ من الخطأ. ولهذا قال أخذ بأذن الكلب، أخذ بأذن الكلب. ولهذا قلنا من المسائل التي ذكرنا، إن يسمعوا ريبة طاروا بها فرحا، إن يسمعوا ريبة طاروا بها فرحا مني، وما سمعوا من صالح دفنوا، إذا سمعوا خيرا دفنوه، وهؤلاء لا خير فيهم، عندما يسمعون خطأ يطيرون به فرحا، يطيرون به فرحا. إن يسمعوا ريبة طاروا بها فرحا مني، وما سمعوا من صالح دفنوا. وقال آخر إن يسمعوا الخير يخفوه، وإن يسمعوا شرا أذاعوا، وإن لم يسمعوا أفكوا. وقد ذكرنا أن الإمام الشعبي رحمه الله تعالى قال والله لو أصبت 99 مرة وأخطأت مرة واحدة لأعد علي تلك الواحدة. سبحان الله، 99 مرة لا تحسب له، ومرة واحدة تحسب عليه. وهذا أيضا ما قاله محمد بن سيرين، محمد بن سيرين رحمه الله تعالى، حيث قال ظلم لأخيك أن تذكر منه أسوأ ما تعلم وتكتم خيره، أسوأ ما تعلم وتكتم خيره. وهذا معلوم، توجد طائفة الآن أنهم يتصيدون الزلات ويتصيدون الأخطاء تشبها بماذا؟ بالذباب، وتشبها أيضا بماذا؟ بالجعلان، الجعلان يتتبعون الروائح الكريهة، والجعلان يعيش في المراحيض، يعيش في المراحيض، ولكنه يموت بماذا؟ إذا شم الرائحة الطيبة، إذا شم الرائحة الطيبة يموت. فكذلك هؤلاء الذين يأخذون ماذا؟ يأخذون خطأ الشيخ ويفرحون به، وكأنهم يريدون أن يكون الشيوخ معصومين، معصومين كالملائكة. أنت لا تتعامل مع الملائكة، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ولا أنك تتعامل مع الشياطين، ولا أنك تتعامل مع الشياطين، لأنهم يخطئون ولا يطيعون، يخطئون ولا يطيعون. تريد مهذبا لا عيب فيه، وهل عود يفوح بلا دخان؟ تريد إيش؟ مهذبا لا عيب فيه، وهل عود يفوح بلا دخان؟ وقد سبق أن ذكرنا بأن الإمام ابن الأثير رحمه الله تعالى قال: إنما السيد من عدت سقطاته وأخذت غلطاته، فهي الدنيا لا يكمل بها شيء. وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي، قال كلمة رائعة، وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن سبحان الله حاول أن يطبقه على أهل الخير وأهل الصلاح الذين لهم الإيجابيات والسلبيات، وليس السلبيات، السلبيات. فيقول رحمه الله تعالى: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. هذا حديث صحيح، ولكن هو ذكره مثلا، معنى أن العالم إذا كانت له حسنات كثيرة ثم صدرت منه زلة فتغمر وتطمر في ماذا؟ في وتدفن في خضم حسناته، في خضم حسناته. ولذلك ذكرنا قول شيخ الإسلام ابن تيمية، ويبين لنا أن الصديقين وأن الشهداء وأن الصالحين بأنهم ليسوا بمعصومين. وقد غلط أن قال بأن الصديقين والشهداء والصالحين كما يقول الشيعة الروافض، وكما يقول أيضا الصوفية، حيث يزعمون أن شيوخهم معصومون عن الخطأ، وأن الذنوب لا ترتكب من جهتهم ولذلك لا يلتفت إليهم، ولكن الذنوب المحضة تصدر من الشخص. لكن إذا اجتهد المجتهدون طارة يصيبون وطارة يخطئون، هذا إن دل على شيء فإنما يدل على بشريتهم وأنهم بشر. فإذا اجتهدوا وأصابوا فلهم أجران، وإذا اجتهدوا وأخطأوا فلهم أجر واحد. وخطأهم كيف هو؟ خطأهم مغفور لهم، خلاف لمن قال بأنهم مأزورون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه مأجورا، لكن أجر واحد. وأهل الضلال يجعلون الخطأ والإثم متلازمين، وهذا غلط. فلذلك طارة يغلون في شيوخهم ويقولون بأنهم معصومون، وطارة يجفون مخالفهم، يجفون مخالفهم ويقولون إنهم باغون بالخطأ، هذا الخطأ الذي صدر منهم. لكن أهل السنة والجماعة وأهل العلم والإيمان ماذا يفعلون؟ لا يعصمون أحدا ولا يؤثمون أحدا، لا يعصمون ولا يؤثمون. معنى لا يعصمون؟ لا يحكمون على الشخص بالعصمة، ما عدا العصمة لمن؟ لرسول الله، ولا يقال العصمة لله كما بنى البارحة. والإمام النووي يبين لنا أن كثير من الناس إما أنهم يجعلون أخطاء مشايخهم كلها ماذا؟ صوابا، وإلا تجده يقدس شيخه وتقول هذا الشيخ معصوم، يقول لك لا ليس معصوما. إذن أرونا خطأ من أخطاء شيخكم، لا يستطيع، لا يستطيع، مما يدل على أنه يبطن العصمة لشيخه، العصمة لشيخه. خذ مثلا المدخليين، خفف الله بلادنا منهم. خذ المدخليين واذكر لهم، هل شيخكم معصوم؟ يقولون لا. إذا كان ليس معصوما أرونا خطأه، فلا يستطيعون أن يذكروا لك خطأ واحدا. طيب غيرهم أعطونا خطأهم لا يستطيعون. إذن أنتم تحكمون لهم بالعصمة المبطنة دون أن تشعروا. فلذلك في نفس الوقت نقول لهم أنتم من صفتكم أنكم تتبعون زلات غيركم، بل وزلات الصالحين والمجاهدين، ما تركتم المجاهد البطل سيد، ما تركتم سيدنا وسيد العالمين بلا منازع في زماننا، بلا منازع وبلا مثنوية، أسامة بن لادن رحمه الله تعالى. ثم أيضا لم تتركوا أيضا أئمة كبار وعلماء فطاحل الضخام، أبناء الضخام، لكن ونهيتم عن التقليد، وإذا بكم تقلدون أشياخكم. يعني تقولون ما ينبغي التقليد للأئمة كبار، ولكن نقلد شيخنا القزم ونترك الأعلام، ونترك الأعلام ونتتبع زلاتهم. والمسلم لا ينبغي أن يتتبع زلات العلماء. ولذلك أذكر أنني قرأت مقالا طيبا وكلاما طيبا للإمام الصالح الإمام النووي رحمه الله في المجموع، يقول، وكذلك قرأت مثله للإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموعه، مجموع الفتاوى وفي اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. هذا الكتاب، هذا الكتاب الأخير ضروري في زماننا أن يقرأه طالب العلم، فهو كتاب مهم، اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، لأنه يتكلم على أنواع التشبه، ويتكلم على ما يقوم به الشباب في زماننا، ويقول وليس لأحد أن يتبع زلات العلماء، وليس لأحد مهما كان وأيا كان، سواء كان هذا الأحد الذي زل من أشياخك وأسيادك أو كان من أعدائك، وليس لأحد أن يتبع زلات العلماء، كما ليس له أن يتكلم في أهل العلم والإيمان إلا بما هم له أهل، إلا بما هم أهل. ولذلك يقال على أن بعض العلماء جلسوا مرة وصاروا يطعنون في ماذا؟ يطعنون في المشايخ، يطعن في المشايخ، وما ترك أحدا إلا وقصبه، ووصل إلى الإمام مالك وصار يطعن فيه، وقام الناس يطعنون فيه، وقام الناس يطعنون فيه، فقال لهم كيف تطعنون فيه وأنا شيخكم؟ قالوا لأنك لا تحترم العلماء. احترم العلماء تحترم، احترم العلماء تحترم. فالسلف، السلف من منهجهم ومن معتقدهم، فهموا هذا جيدا، أنهم يقولون المخطئ أخطأت، وللمسيء أسأت، وللمحسن أحسنت، وللمصيب أصبت، ويجعلون الحسنات في ميزانها والسيئات ينظرون إليها، فإذا كانت مقارنة مع الحسنات صغيرة يقولون هذه تطوى ولا تروى، تطوى ولا تروى. هكذا كان السلف. وإلا لو ذهبنا نتتبع زلات العلماء فما بقي معنا أحد، فما بقي معنا أحد، ولا يسلم في أيدينا لا مالك ولا الشافعي ولا أبو حنيفة ولا أحمد ولا غيرهم من الفطاحل. إذن ما علينا إلا أن نأكل العسل ونصبر، لماذا؟ أو نأكل العسل ونرمي ما يعني ما لا يفيد، ونأخذ ما يفيد، ونأخذ ما يفيد، نأكل العسل ولا نكسر ماذا؟ الخلية، ولا نكسر الخلية، نأخذ التمر وندعو لهم بالمغفرة، ندعو لهم بالمغفرة. هذا الذي ينبغي، هذا الذي ينبغي. لا يعني هذا أننا من هذه الجهة زلات العلماء هي من الشرع، لا، زلات العلماء ليست من الشرع في شيء، ولا أنها تنسب إلى الشرع أبدا، لا تنسب للشرع أبدا، ولا تعتمد بحال من الأحوال. عندما نقول هذا معنى أننا ينبغي أن نطب، وينبغي أن نصون ألسنتنا، وينبغي أن نختار أطايب الكلام كما نختار أطايب الطعام، وينبغي أن نعلم أن لنا لسان واحدة وأن لنا أذنين، فينبغي أن نجعل الكلام نصف الاستماع. إذا تكلمنا ساعة فينبغي أن نسمع ساعتين. هذا هو العدل، هذا هو العدل. إن الله يأمركم، إن الله يأمر بالعدل والإحسان. اعتقد بعض المفسرين أن الرجل إذا كان له قفازا فإذا لبسه في اليمين فينبغي أيضا أن يلبسه في الشمال. عدل حتى في أعضائه، عدل في أبناء مع أبنائه، عدل في كل شيء، عدل في كل شيء. إذن وإلا كان الرجل تبع لهواه، يتبع هواه ويتبع شهوته أقول هذا وأنا أعلم أن زلات العالم لا يصح اعتمادها من جهة، وأعلم أن الأخذ بها لا يجوز، لا يجوز تقليد الله، تقليد العالم في خطأه، لأن هذه الزلة موضوعة كما يقول الإمام الشاطبي على المخالفة للشرع. ولذلك عدت زلة، عدت زلة، وإلا فلو كانت معتدا بها، ولو كانت معتدا بها لم يجعل لها هذه الرتبة. ما هي الرتبة؟ زلة، زلة، ولا نسب إلى صاحبها الزلل فيها. فلذلك نقول هذه زلة، إنما ما ينبغي أن نشنع عليها عليه بها، ما ينبغي أن نشنع عليه بها. هذا إذا كان من أهل الصلاح ومن أهل الحق ومن أهل المعتقد الصحيح ولكنه أخطأ في هذه. إذا كان هذا الخطأ لا ينتقص من أجله، لا ينتقص من أجل هذا الخطأ، ولكن نبين نقول هذا خطأ، نقول هذا خطأ، ونقول هذه مخالفة للشرع بحتة، مخالفة بحتة، وصاحبها لعله مأجور إن شاء الله. هكذا نحسن الظن وصاحبه مأجور. هذا كله ما ينبغي أن يفعله الطالب. أما الذي يطعن في العلماء فينبغي أن يبين أيضا مصائبه. ولذلك يقول السلف كثير من الناس كانت لهم زلات فسكتوا عن زلل الغير فلم تذكر زللهم، والعكس صحيح، والعكس صحيح. هذا لا يعني أيضا أن المبتدعين بغي أن نسكت عليه، لا، ولا يعني أيضا أن زلة العلماء ينبغي أن نعتمدها وأن نجعلها من المسائل الشرعية، لا، لأن هي هذه المسائل صدرت عن اجتهاد، ولا هي أنها من مسائل الاجتهاد، لا، لأنه لكانت من مسائل الاجتهاد وإن حصل من صاحبها اجتهاد طبعا، ولكن هي مش من مسائل الاجتهاد المتبعة، فهو لم يصادف فيها محلا، فلو صادف فيها محلا لكانت من مسائل الاجتهاد. هذه مسألة دقيقة، لو اجتهد وأصاب في اجتهاده فتكون من ماذا؟ صادف محله، تكون من مسائل الاجتهاد. لكنه إذا اجتهد وأخطأ هل تكون من مسائل الاجتهاد؟ لا، من جهة الأجر هي من مسائل الاجتهاد، ولكن من جهة الاتباع هي ليست من مسائل الاجتهاد. ولذلك لا تنسب إلى الشرع أبدا، لا تنسب إلى الشرع، يعني كأنها أقوال المجتهد، لا، نقول هذه خطأ، هذه مسألة أخطأ فيها الشخص، وأنها لا تعتبر في شرع الله عز وجل، وأنها لا تعتبر. لكن الرجل عندما نأتي الرجل، الرجل مأجور، الرجل مأجور لا يأثم لأنه اجتهد. ونحن نتكلم عن ماذا؟ عن الرجل الصادق الخالص الذي يريد ماذا؟ إفادة الناس ونشر الدين ونشر العلم، ولكنه أخطأ. أما إذا صدر الخطأ عن مجرد خفاء الدليل أو عدم مصادفته فهذا نقول له أيضا لا يعتد بها في الخلاف، لا يعتد بها في الخلاف، كما أن السلف لم يعتدوا بماذا؟ بالخلاف في مسائل، في مسائل التي أخطأ فيها المجتهد، وإلا فسوف يعدون مسألة ربا الفضل من الاجتهاد، وسوف يعدون المتعة من الاجتهاد، وسوف يعدون محاش النساء من الاجتهاد، وغير ذلك من المسائل التي خفي فيها الأدلة على من خالف فيها. فلذلك الإمام النووي رحمه الله تعالى يقول: فإنه يفضي إلى تتبع رخص المذاهب من غير استناد إلى دليل شرعي. ويقول هذا أيضا الشاطبي، فإنه الشاطبي يقول: فإنه يفضي إلى تتبع رخص المذاهب إلى ماذا؟ من غير استناد إلى دليل، إلى دليل شرعي. فإنه يفضي إلى تتبع رخص المذاهب من غير استناد إلى دليل شرعي. وقد حكى ابن حزم الإجماع على أن ذلك فسق لا يحل، وقد حكى ابن حزم الإجماع على أن ذلك فسق لا يحل. أنتم تعلمون أن كثير من الناس إذا أرادوا أن يفعلوا شيئا يتتبعون رخص الفقهاء ويتتبعون زلات الفقهاء، يعني أخطاء ما زلوا فيه وأخطأوا فيه. ولذلك غالبا من يتتبع هذه الرخص إما المبتدعة أصحاب الجماعات والمذاهب والأحزاب، وإما علماء السلاطين، فهم يبحثون للسلطان ما يبرر منكره حتى ولو كان النص في التوراة والإنجيل والزبور، ويذكرون له حديث حتى ولو رواه هيان بن بيان وطامر بن طامر. فإذا ولذلك كان من تتبع رخص العلماء فاسقا، بل ذكر ابن حزم إجماعا على ذلك، ذكر إجماعا على ذلك. هذا صيرفي الحديث الإمام الذهبي رحمه الله تعالى، له أمثلة كثيرة في تاريخ الإسلام وفيات المشاهير والأعلام، فيذكر في ترجمة إبراهيم بن شيبان، وعليكم السلام ورحمة الله، في ترجمة إبراهيم بن شيبان يقول بأنه قال: من أراد أن يتعطل، هذه كلمة رائعة يفهموها جيدا، من أراد، هذا من قال هذه العبارة؟ إبراهيم بن شيبان، وله ترجمة قيمة في ماذا؟ في تاريخ الإسلام وفيات المشاهير والأعلام للإمام الذهبي، وهذا كتاب قيم، على أنه كما قلنا لا يخلو كتاب من خطأ، وهذا من أغلى الكتب، هذا من أغلى الكتب، ومن أحسن ما قيل أنه لا بأس بالغالي إن قيل حسن، لا بأس بالغالي إن قيل حسن، على أنه غالي الثمن، ولكن ما شاء الله كتاب رائع. هو يقول، يذكر في ترجمة إبراهيم ابن شيبان رحمه الله: من أراد أن يتعطل ويتبطل فليلزم الرخص. كنا نفهم هذه المقولة وظننا أنها مقولة العامة، كنت أظن أنها مقولة العامة: من أراد أن يتعطل ويتبطل فليلزم الرخص، يتعطل عن العلم، يتعطل عن العمل، يتعطل عن الطاعة، يتعطل عن الزهد، يتعطل عن الورع، ويصبح بطالا، لا يتقدم لا في علم ولا في عبادة، فليلزم الرخص. أي حاجة أراد أن يفعلها، أراد مثلا يتعامل بالربا يأخذ برخص من قال بجواز الربا، أراد أيضا أن يأتي النساء في أدبارهن يأخذ بالرخص، أراد أن يشرب الخمر يأخذ بالرخص، وهكذا كل شيء حلال له. ولذلك ولسيما المقولة المعروفة عبد الله بن مسعود رحمه الله تعالى قال: ألا لا يقلدن أحدكم دينه رجلا، ألا لا يقلدن أحدكم، ألا ألا ألا لا ينبعه، ألا في الإعراب لها معاني أربعة عندها يا سامع، فيقول: ألا لا يقلدن أحدكم دينه رجلا إن آمن آمن وإن كفر كفر، فإنه لا أسوة في الشر. هذا كلام رائع، ما تقولش أنا مع الناس. وهناك حديث يقولون قال رسول الله وهو لا يصح، لا يصح مرفوعا، يقولون: لا تكونوا إمعة، لا تكونوا إمعة، إن أحسن الناس أحسننا وإن أساء الناس أسأنا. هذا كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولا صح مرفوعا. لا تكونوا إن معه، لا تقولش أنا مع الناس، إن أحسن الناس أحسننا وإن أساء الناس أسأنا، ولكن وطنوا أنفسكم. ولذلك يقول: ألا لا يقلدن أحدكم دينه رجلا، إن آمن وإن كفر كفر. ثم يقول: فإنه لا أسوة في الشر. هذا كلام رائع، احفظه وسجله، احفظوه. وهذا ذكره ابن رجب الحنبلي، هذا كلام رائع. ولذلك تجدون هذا الكلام في تاريخ الإسلام، وتجدونه أيضا في جامع بيان العلم وفضله، في جامع بيان العلم وفضله. طالب علم ينبغي أن يقرأ هذا الكتاب، جامع بيان العلم وفضله. ألا لا يقلدن أحدكم دينه رجلا، إن آمن آمن، يعني إذا آمن هذا الرجل الذي تقلده آمنت أنت أيضا، وإن كفر كفر، وإن كفر كفر، فإنه لا أسوة في الشر. وأذكر أنني قلت هذا لأحد إخواننا هنا بتطوان، إنما كان يقلد شيخا في كل شيء، فشاء الله عز وجل قال: أنت قلت مرة بأن ابن مسعود قال: ألا لا يقلدن أحدكم دينه رجلا، إن آمن آمن وإن كفر كفر، فإنه لا أسوة في الشر. قلت له: نعم قلت هذا. قال: نحن لسنا كذلك. فإذا به شاء الله، شاء الله عز وجل أن الشيخ الذي كان يقلده وقع فيه نوع من النقص، وتبعه وقلده في كل شيء. فالقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، يقلبها كيف شاء. ولهذا لا أسوة في ماذا؟ لا أسوة في الشر، لا أسوة في الشر كما يقول عبد الله بن مسعود، ولا أسوة في تتبع الرخص. ولهذا يقول الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى: ومن تتبع رخص المذاهب وزلات المجتهدين فقد رق دينه. هذا كلام رائع. ومن تتبع رخص المذاهب وزلات المجتهدين فقد رق دينه، فقد رق دينه. حتى إنكم تعلمون أن المالكية قالوا يحرم الانتقال من مذهب إلى مذهب إذا كان على جهة البحث على الرخص، إذا كان على الرخص طبعا، يعني أراد أن يتتبع ماذا، أن يتعامل بالربا أخذ بالرخصة، وأراد أن يأخذ بماذا، بإتيان المرأة في دبرها أخذ برخصة، وهكذا. فلذلك قال: ألا ما ينبغي لهذا. ومن تتبع رخص المذاهب وزلات المجتهدين، وسبحان الله، إذا أراد الإنسان أن يتتبع رخص الفقهاء أي حاجة يعملها يذكر لها الدليل، يقول له ماذا؟ له أسوة. ولكن قل له: لا أسوة في الشر، قل له: لا أسوة في الشر. وكما كان يقول الإمام الأوزاعي وغيره: من أخذ بقول المكيين في المتعة، المكيون يقولون بالمتعة، على أن يتمتع الإنسان بالمرأة، زواج المتعة، يتزوج بها يوم أو ليلة وثم يتزوج بها آخر، زواج المتعة. وبقول الكوفيين في النبيذ، بقول الكوفيين في النبيذ، ويقال على أن بعض السلف من محدثين كان لا يحدث إلا إذا شرب ما يقارب رطلا من ماذا؟ من النبيذ. حتى إنهم يقولون، ذكروا عن وكيع وعن غيره أنه كان يشرب النبيذ، بعضهم حتى كان يسقط من على حماره، على حماره، لأنهم أخذوا بفتوى الكوفيين وهم كوفيون، فإذا شربها غير الكوفي يفسق ويقام عليه الحد، لكن الكوفي هذا مذهبهم. والمدنيين أبو حنيفة نعم، والمدنيين، ومن أخذ بماذا؟ برخصة المدنيين في الغناء، المدنيون يتوسعون في الغناء. والشاميين في عصمة الخلفاء، في عصمة الخلفاء، يقول بأن الخلفاء معصومون. قال: فقد جمع الشراء، فقد جمع الشر. لاحظتم هذا؟ يعني من أخذ ماذا يقول الأوزعي؟ من أخذ بقول المكيين في المتعة والكوفيين في النبيذ والمدنيين في الغناء والشاميين في عصمة الخلفاء فقد جمع الشر، فقد جمع الشر. وكذا من أخذ البيوع الربوية بمن يتحيل عليها وفي الطلاق ونكاح التحليل بمن توسع فيه أيضا وما أشبه ذلك، هذا يتعرض للانحلال والعياذ بالله، يتعرض للانحلال. فكل من أراد أن يرتكب كبيرة من الكبائر ماذا يستدل لها؟ ولذلك الحافظ الذهبي ذكر في تاريخ الإسلام وفيات المشاهير والإعلام، قال محمد بن شعيب سمعت الأوزاعي يقول، الأوزاعي له كلام إمام الأئمة وكان الرجل زاهدا ورعا، هذا الإمام الأوزاعي، الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى يقول من أخذ بنوادر العلماء خرج من الإسلام، من أخذ بنوادر العلماء خرج من الإسلام. أين تأخرت؟ من أخذ بنوادر العلماء خرج من الإسلام، لا يزال الرجل يتأخر حتى يؤخره الله. من أراد العلم فليبكر له. نعم. ولهذا يقول الأوزعي ماذا قال؟ ماذا قال الأوزعي؟ من أخذ بنوادر العلماء خرج من الإسلام. وبل يقول إبراهيم بن أبي عبلة من حامل شاذ العلم، سجل اكتب، تأخرت ثم تزيد، من حامل شاذ العلم حمل شرا كثيرا، من حمل شاذ العلم حمل شرا كثيرا. سبحان الله، يعني كثير من الناس شغله الشاغل أن يأخذ بالرخص وأن يتبعها. من حمل شاذ العلم حمل شرا كثيرا. وهذا الحافظ الذهبي يذكر لنا قصة رائعة، وهذه القصة ذكرها في كتابه السير، يقول بأن إسماعيل القاضي، الحافظ إسماعيل القاضي حدث بأنه دخل مرة على الخليفة المعتصم أحد خلفاء بني العباس، قال دخلت مرة على الخليفة يعني المعتصم فدفع إلي كتابا، قال له هاك اقرأ هذا الكتاب، قال فنظرت فيه فإذا قد جمع له فيه الرخص من زلل العلماء، كتاب مليء من جلدته إلى جلدته من أوله إلى آخره كله ماذا؟ رخص وأخطاء وشواذ ونوادر وزلل العلماء، أنتم معنا؟ وزلل العلماء. فماذا قال؟ قال فلما نظرت فيه فقلت مصنف هذا زنديق. سبحان الله، هكذا ينبغي أن يتعامل العلماء مع أمثال هذه القضايا وهذه المستجدات، هذه المستجدات. هل المفروض كان ينبغي أن يتعامل مع هذا عندما قالوا مسألة قانون الأسرة، وعندما كان الاتحاد النسوي جمعوا مليون توقيع لتغيير شرع الله عز وجل، هكذا ينبغي أن يتعاملوا. وعندما أيضا قرروا خطة الوثنية وليست الوطنية، هكذا كان ينبغي أن يتعامل، حيث يعني يطلبون أن يكون إرث الرجل كإرث المرأة، ويذكرون أشياء أخرى. فإذا انظر كيف تعامل مع هذا الموقف مع السلطان الحافظ إسماعيل القاضي، ولم يقل له لا يا مولانا الأمر أمرك والحكم حكمك، أنت تقول ولا الضالين ونحن نقول آمين، لا، بل قال له ماذا؟ قال مصنف هذا زنديق. سبحان الله، زندقة، الزنادقة ما أكثرهم في زماننا، وهم مشايخ بالعمائم وهم زنادقة، وهم زنادقة. وسبحان الله، ليس عليهم لا نظارة ولا نور ولا بهاء على وجوههم، بعضهم يصعد علينا كأنه مسيلمة الكذاب، ما احترامتنا لمسيلمة الكذاب، فهو أفصح منهم بكثير، فهو أفصح منهم بكثير. ف فالمهم الشاهد عندنا الزنادقة جمع زنديق. من هم الزنادقة؟ من هو الزنديق؟ الزنديق قيل هو الذي لا يؤمن بالله واليوم الآخر ولا بالربوبية لله تعالى. وقيل الزنديق من يبطن الكفر ويظهر ماذا؟ الإسلام، ويظهر الإسلام. وهذا ماذا نسميه نحن، أو ماذا يسمي أهل العلم؟ الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام هو المنافق، هو الذي يطلق عليه منافق. وماذا نطلق عليه في عصرنا؟ ماذا نطلق عليه؟ نطلق عليه الملحد، ملحد كالشيوعية والاشتراكية والعلمانية والماسونية وما إلى ذلك، هذا ملحد وما أكثره. ولذلك أذكر أنني قرأت للإمام النووي في بيان معنى الزنديق، قال الزنديق هو الذي ينكر الشرع، الزنديق هو الذي ينكر الشرع جملة، هذا عند الإمام النووي، الزنديق هو الذي ينكر الشرع جملة. وبالتتبع في أحوال الزنادقة يتبين لك أن الزنديق يطلق على المنافق في صدر الإسلام، ها يطلق على المنافق في صدر الإسلام، ويطلق عليه في زماننا ماذا يطلقون عليه؟ يطلقون عليه الآن الملحد والعلمانيين، وكل الملحدين من الشيوعيين والعلمانيين وغيرهم، الشيوعيين وغيرهم. ولذلك قال التستوري له كلام، قال إنما سمي الزنديق زنديقا لماذا؟ يبين لك سبب التسمية، لماذا سمي زنديقا؟ إنما سمي الزنديق زنديقا لأنه وزن دق الكلام بمخبول عقله، لأنه وزن دق الكلام، الكلام الدقيق، بمخبول عقله وقياس هوى طبعه، وزن دق الكلام بمخبول عقله وقياس بمخبول بالخاء بمخبول عقله وقياس هوى طبعه، وترك الأثر والاقتداء بالسنة، وتأول القرآن بالهوى، وتأول القرآن بالهوى. نعم، فلذلك يقال له ماذا؟ يقال هذا زنديق. سمي الزنديق زنديق لماذا؟ قلنا لأنه وزن دق الكلام بماذا وزنه؟ بمخبول عقله وقياس هوى طبعه، هوى طبعه، وترك الأثر والاقتداء بالسنة، وتأول القرآن بالهوى، وترك الأثر والاقتداء بالسنة، وتأول القرآن بالهوى. فعند ذلك ما فعل هذه المسائل لم يؤمن بالله على عرشه، فسبحان من لا تكيفه الأهواء، من لا تكيفه الأوهام، إلى أن قال كلام آخر موجودا، كلام طويل. فالمهم هذا الذي أستحضره الآن، قال ماذا سمي الزنديق زنديق؟ قل لماذا سمي الزنديق زنديقا؟ لأنه وزن دق الكلام بمخبول عقله وقياس هوى طبعه، وترك الأثر والاقتداء بالسنة، وتأول القرآن بالهوى، فعند ذلك لم يؤمن بالله على عرشه، لم يؤمن بالله على عرشه، إلى آخر كلامه. المهم الشاهد ذكر كلاما جيدا، ذكر كلاما جيدا. فلذلك تجد كثير ما يقولون لم أكن أظن أن أحد من المسلمين يستجيز مثل هذا، أو يستجيز جميع هذا، أو يستجيز جميع هذا. فلذلك ما ينبغي أن نأخذ برخص العلماء. فالذي قال بربا الفضل لم يقل بماذا؟ بالمتعة. والذي قال بالمتعة لم يقل بربا الفضل، أو نقول لم تصح هذه الحديث عنده. ومن أباح المسكر لم يبح المتعة، ومن أباح المتعة لم يبيح الغنى، وما من عالم إلا وله زلة، ومن أخذ بكل زلل العلماء ماذا وقع له؟ ذهب دينه، ذهب دينه. هذا كلام من؟ هذا كلام القاضي. فأمر بالكتاب فأحرق، فأمر بالكتاب فأحرق. لم يقل لا انتظر حتى نعطيه للقانونيين ونعطيه للمفكرين وللشعراء ولغيرهم يراجعونه وينظرون فيه، لا أبدا، رمى بالكتاب ليبين له على أن هذا لا يقدس، رماه هزوا سيبوا باش يبين له على أن هذا ما فيش حاجة مقدسة، هذه في غير أخطاء، لولا بسم الله لكان جائز الاستجمار به، لذلك رمى به. أن هذه كلها أخطاء علماء صدرت منهم عن جهة اجتهاد، عن جهة اجتهاد، ولا يلتفت إلى هذا. ولذلك مما كنت جمعت في كتابي ذاكرة سجين مكافح بأن يحيى بن معين كما ذكر إمام الذهبي في تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، ذكر في ترجمة يوسف بن يعقوب الماجشون، في ترجمة يوسف بن يعقوب الماجشون، قال يحيى، هذا يحيى، يحيى بن معين صاحب النظرية، قمش ثم فتش، صاحب النظرية قمش ثم فتش، ها، في علم الرجال، وهذه كنت بدأت في شرحها مع بعض الطلبة العلم. يحيى بن معين يقول كنا نأتي يوسف من الماجشون يحدثنا، قال وجواريه ببيت آخر يضربنا بالمعزفة، وجواريه بماذا؟ ببيت آخر يضربنا بالمعزفة. تأمل، فيقول الإمام الذهبي الذي أعجبني في هذه القصة، الإمام الذهبي يبحث لهم عن الرخصة، يقول أهل المدينة معروفون بالترخص في الغناء، أهل المدينة معروفون بالترخص في الغناء. والقصة التي تنسب للإمام مالك لا تصح طبعا، بأنه مرة واحد ذهب خرج وصار يغني، ولما كان يغني ما كان يحسن، فأخرج رأسه من النافذة فقال يا هذا آذيتنا وأنت لا تحسن الغناء، قال له اسمع، وصار يغني. هذا كله كلام باطل، هذا كلام لا يلتفت إليه. الشاهد عندنا أن أهل المدينة كانوا يترخصون في الغناء. وإنما ما الذي نستفيده من هذه القصة؟ أن البعض إذا ذهب إلى بيت شيخ ووجد عنده بعض التهاون وبعض التساهل، يعني كما دخلنا مرة إلى بيت بعض الشيوخ وجدنا عنده بعض المسائل المهم لا نسميها، فالبعض خرج، البعض خرج، مع أن هذا ممن يتوسع في ذلك، والمسألة فيها خلاف، المسألة لا تحتمل هذا، مسألة المقاطعة، مسائل خلافيات لا تبديع ولا تفسيق، بل لا التكفير والتفسيق والتضليل، إنما مسألة اجتهادية. فخرج، فكان هو الذي ماذا؟ هو الذي ندم أنه مات الشيخ ولم يستفد منه، واستفاد من طلبته. هذا يذكرني بالرجل الذي جاء إلى عالم من علماء القراءة، وكان قد أوصاه أحد العلماء به، فلما قرأ الرسالة قال علي به دخله، ما دخل قال صوب فيه النظر، ذكي صعد وكي هبط فيه النظر، قال له أنت تقرأ القرآن، أنت تحفظ القرآن، قال له أنت شوية تقول أنا يعني تقرأ يعني أيام وتقول بأنك إمام في القراءة، قال له اقرأ، قال له عليك أقرأ، قال له والله لا قرأت عليك، أنت تحتقر حامل لكتاب الله وتفعل. قال فخرجت، قال وأرسل عبده يتبعني ليرده، قال فرفض، قال فندمت فاحتجت إلى قراءته فأخذتها بسند، بدل أن يأخذها بسند عالي أخذها بنزول. انظروا إلى التصرع ماذا يفعل، يرفعك من أعلى إلى الأدنى، هذا هو التصرع. فلذلك هذا يحيى بن معين يقول بأنه كنا نأتي ماذا؟ نأتي يوسف بن الماجشون يحدثنا يحدثهم الحديث وجواريه يضربنا بالدف معزفة، وليس الدف يعني قل الآن جيتار معزفة بيانو، وقل أسماء أخرى عندهم الآن. ومع ذلك ولذلك سبحان الله أعجبت بصراحة جار الله الزمخشري، قيل له جار الله لأنه جاور مكة الكعبة فحتى أطلق عليه جار الله، وهذا معتزلي ينكر ماذا؟ ينكر رؤية الله عز وجل. وهذا جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل جبريل أفضل من رسول الله، حتى رد عليه العلماء قالوا جرى صاحب الكشاف من غير مهيع فلا حرج عليه فإنه أعمى وأعرج. وعجبت بصراحته، وهذا كي يقولون بأنه كان يبول الدم من خشية الله كسفيان الثوري. سفيان الثوري إذا رأى منكرا ولم يستطع أن يغيره يبول دم من خشية الله، دم من خشية الله. وهذا الزمخشري كذلك رغم أنه معتزلي، وهذا كما قالوا لولا الأعرجان ما فهمت بلاغة القرآن، وهذا منهم، وهذا منهم معتزلي يقول أعجبت بماذا؟ بصراحته، يقول فيها بصوت جهوري ندي ماذا؟ يصف واقعه، يصف واقعه وواقع الناس اليوم في مسألة تتبع الرخص، في مسألة تتبع الرخص، فيقول أبياتا رائعة. يعني كثير من العلماء عندما يتكلمون على الرخص يذكرون أبياته، وهي أبيات كثيرة. إذا سألوا عن مذهبي لم أبوح به، إذا سألوا عن مذهبي لم أبوح به، لأن دائما يكتم ماذا؟ مذهبه. حتى إن مرة قالوا الإنسان إذا سئل عن ثلاث لا يجيب، ما هي؟ ولهذا قالوا إذا سئلت عن ثلاث فلا تجب، إذا سئلت عن ثلاث فلا تجب، عن عمر ومذهب وعن ذهب، إذا سئلت عن ثلاث فلا تجب، عن عمر وعن مذهب وعن ذهب. هذا يقولون ينسبون هذا للإمام مالك، لأن هذه الثلاث غالبا ما يتركب عليها الحسد. عن عمر يقول هذا لازل صغير جدا وهو يقول من أهل العلم ويقول ويقول ويقول، يعني صار يطعن فيه مع أنه كم من صغير احتاج إليه الأكابر. وعن مذهب يعني يحسده ويكرهه لأنه على غير مذهبه. وعن ذهب يعني عن المال. ولهذا قال إذا سئلت عن ثلاث فلا تجب، عن ماذا؟ عن عمر وعن مذهب وعن ذهب، عن مذهب وعن ذهب. ولذلك إذا فهمتم هذا البيت حتى أقول لكم قول الزمخشري إذا سألوا عن مذهبي لم أبوح به وأكتمه، رحمك الله، وأكتمه كتمانه لي أسلم، وأكتمه كتمانه لي أسلم، وأكتمه كتمانه لي أسلم. لاحظوا هذا البيت، ثم الآن يذكر المذاهب الذي صدرت منهم بعض الزلات، بعض الزلات يعني بحال الإمام الشافعي، الإمام الشافعي ينسبون إليه وإن كان هذا لا يصح بسند صحيح. قالوا بأنه قال يجوز للرجل أن يتزوج ابنته إذا كانت من الحرام، إذا كانت من الحرام. لماذا؟ قال لما نوقش وسئل ورجع ماذا قال لهم؟ مني الحرام لا يحترم، مني الحرام لا يحترم، المني الماء، ماء الحرام لا يحترم، ولذلك يجوز له الزواج بها. هذا لو صح طبعا أثبت العشر ثم انقش. فلهذا قال رحمه الله إذا سألوا عن مذهبي لم أبوح به وأكتمه وكتمانه لي أسلموا. فإن حنفيا قلت، فإن حنفيا قلت، قالوا بأنني، هذا صدر، فإن حنفيا قلت قالوا بأنني، هذا الصدر البيت الثاني، أبيح الطلا، أبيح الطلا وهو الشراب المحرم. طلا يأخذ مثلا تفاح، ولا يأخذ الفواكه ويجعلها في مكان حتى تتخمر. أبيح الطلا وهو الشراب المحرم، هذا من؟ هذا الحنفي. وإن حنف فإن حنفيا قلت قالوا بأنني أبيح الطلا وهو الشراب المحرم. وإن مالكيا قلت قالوا بأنني، وإن مالكيا قلت قالوا بأنني أبيح لهم أكل الكلاب وهم هم. أنكم تعلمون أن المالكية قالوا أكل الكلب مكروه، مكروه فقط. ولذلك عندهم الكلب إذا شرب في إناء يتوضأ به الإنسان، قال إذا عنده ماء غير هذا الماء الذي شرب فيه الكلب ارتكب الكراهية الخفيفة، لكنه إذا لم يكن له ماء يتوضأ به ولا شيء عليه. هذا عند المالكية. وإن مالكيا قلت قالوا بأنني أبيح لهم أكل الكلاب وهم هم، أبيح لهم أكل الكلاب وهم هم. أنتم الطلبة ما شاء الله تسمعوا الكلاب وتصيروا تكلوا الكلاب. وإن مالكيا قلت قالوا بأنني أبيح لهم أكل الكلاب وهم هم. وإن شافعيا قلت قالوا بأنني، وإن شافعيا قلت قالوا بأنني أبيح نكاح البنت والبنت تحرم. وإن شافعيا قلت قالوا بأنني أبيح نكاح البنت والبنت تحرم. وإن حنبليا قلت، وإن حنبليا، من يعيد الأبيات يرى هل سجلتموها؟ يعني أنا أحب أن تحفظوا هذه الأبيات، لا بداية من البداية، قلوا الأبيات من البداية. إذا سألوا، مش إذا سألوك، سألوا عن مذهب أبوح به وأكتمه كتمانه لي أسلموا. قل فإن حنفيا قلت قالوا بأنني أبيح الطلا وهو الشراب المحرم. نعم. وإن مالكيا قلت قالوا بأنني أبيح أكل الكلاب. وإن شافعيا قلت قالوا بأنني نكاح البنت والبنت تحرم. وإن حنبليا قلت قالوا بأنني، وإن حنبليا قلت قالوا بأنني ثقيل حلولي بغيض مجسم. وإن حنبليا قلت قالوا بأنني ثقيل حلولي بغيض مجسم. لأنهما هم الحنابلة فيهم طائفة لا يعني أخذت بالسنة وطائفة تؤول. وإن قلت من أهل الحديث وحزبه، وإن قلت من أهل الحديث وحزبه يقولون تيس ليس يدري ويفهم، تيس ليس يدري ويفهم. تعجبت من هذا الزمان وأهله، يقولون تيس ليس يدري ويفهم. تعجبت من هذا الزمان وأهله. نعم نعم. تعجبت من هذا الزمان وأهله، فما أحد من ألسن الناس يسلم، فما أحد من ألسن الناس يسلم. وأخرني ظهري وقدم معشرة على أنهم لا يعلمون وأعلموا. وأخرني ظهري وقدم معشرة على أنهم لا يعلمون وأعلموا. فهم؟ فهم؟ إذن لا بأس أن أعيد الأبيات لأنظر هل كتبت صحيحا، لأني وقفت معكم لتحفظوها. إذا سألوا عن مذهبي لم أبح به وأكتمه كتمانه لي أسلم، فإن حنفيا قلت قالوا بأنني أبيح الطلا وهو الشراب المحرم، وإن مالكيا قلت قالوا بأنني أبيح لهم أكل الكلاب وهم هم، وإن شافعيا قلت قالوا بأنني أبيح نكاح البنت والبنت تحرم، وإن حنبلي قلت قالوا بأنني ثقيل حلولي بغيض مجسم، وإن قلت من أهل الحديث وحزبه يقولون تيس ليس يدري ويفهم، تعجبت من هذا الزمان وأهله فما أحد من ألسن الناس يسلم، وأخرني دهري وقدم معشرا على أنهم لا يعلمون وأعلموا، على أنهم لا يعلمون وأعلموا. وقال آخر، وإذا حفظتم هذه الأبيات فهي في الكفاية، وصاحب قال في معاتبتي أظن أن الملال من قبلي، قلبك قد كان شافعي أبدا يا مالكي كيف صرت معتزلي، فقلت إذا لج في معاتبتي ظلما وضاقت عن عذره حيلي، خدك ذا الأشعري خدك ذا الأشعري حنفني، فقال ذا أحمد الجواد لي، فقال ذا أحمد الجواد لي إلى آخره، وما أبيات معروفة كان يقولها العلماء. فلذلك قال ابن عبد البر عند قولهم قول سليمان التيمي: لو أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله، لو أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله. فيقول ابن عبد البر: هذا إجماع لا أعلم فيه خلافة، هذا إجماع لا أعلم فيه خلافة. هذا علق على كلام سليمان التيمي عندما قال: لو أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله، وقال هذا إجماع لا أعلم فيه خلافا. ولذلك العلماء كما يذكر الإمام النووي أنهم في شرح المهذب قالوا: يحرم التساهل في الفتوى لمن ينتقل من مذهب إلى مذهب ليتساهل، ومن عرف به حرم استفتاؤه، لو جاز اتباع أي مذهب شاء لأفضى إلى أن يلتقط رخص المذهب متبعا هواه، يتتبع هواه ويتخير بين التحليل والتحريم والوجوب والجواز، يعني ما كان حراما يجعله حلالا وما كان ممنوعا يجعله جائزا، هكذا يتخير، وذلك يؤدي إلى الانحلال من ربقة التكليف والعياذ بالله. ولهذا العلماء كانوا ينكرون أشد الإنكار على من يتتبع رخص وزلات العلماء، فلو كان كل من تتبع زلات العلماء كل واحد يتبع زلات العلماء ولو أخذنا بها لهدمت أصول كثيرة من أصول الإسلام، ولتعطلت أركان، ولا أخذ الناس ولجعلوا الحلال حراما ولجعلوا الحلال حراما إلى غير ذلك مما قال العلماء. ونقف هنا ونتابع إن شاء الله، لأن أحببت أن أقف مع هذه المسألة نظرا لهذا الزمان الذي رأينا كثير من الناس يأخذون بالرخص، يأخذون بالرخص. والله تعالى أعلم وأحكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم. نعم تسمعون؟ نعم. يا أخي أنا لعلي لا أستطيع أن أجيب. متعب متعب. متعب لا أستطيع أن أجيب، خلي وقت آخر إن شاء الله. يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت كان واضح الحمد لله، الله عز وجل وشفاكم، الله يبارك فيكم وشفاكم. أنا أتكلم بصعوبة يعلم الله. نعم. ولعل غدا إن شاء الله عندنا درس شرح ثلاثة الأصول، الدرس الخامس عشر، اليوم كان الدرس الرابع عشر. وظننا أنه الدرس الخامس عشر، وإذا به الدرس الرابع عشر. آمين آمين، صلى الله عز وجل يشفيكم أنتم كذلك. خيرا، نعم، غدا إن شاء الله نتابع الحديث حول ماذا؟ حول الدرس الخامس عشر قواعد ثلاثة الأصول. ويوم السبت عندي درس في غرفة صدى الإسلام لأهل تونس، ويوم الأحد عندي درس آخر، وهكذا. صلى الله عز وجل أن يشفينا، صلى الله عز وجل أن يعيننا، أن يعيننا. نعم، ومذ أفلح الجهال، أنا الميم والأيام أفلح. نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ادعوا لمصر شيخنا، مصر هي التي تدعو لنا الآن، ينبغي أن تدعو لنا. وقريبا سأزور مصر إن شاء الله، قريبا سأزور مصر، عندنا هناك مؤتمر وسأحضره في هذا الأسبوع. نعم إن شاء الله. تشرفنا، قال لك تشرفنا، أين أشرفك؟ في الغرفة هنا.